Thank you. كارسينوما في الهيباتيك داكت. Thank you. مريضي سندروم تايفون مريضي سندروم تايفون Thank you. Thank you. بعد ما انت Oh. Thank you.

Thank you. Thank you. الفايتا هنا ما بيش تنتشل هبا قال الفايتا ما بيحسش مثل ايوه ولا سلبين ما بيحسش ما بيحسش ما بيحسش ده اللي احنا عارفينه يعني ايوه ده هو اللي بيقول مش هو بيقول من كده قال لي بس كده مش كده عشان كده ممكن يكون البني ادم عنده بيلد كابسول هو مش عارف ان متوتر الفايتا بس مش حاسس طلع من عارفين الفايتا اللي بيحس Thank you.